سؤال: إذا عقد الخاطب على من خطبها فهل يحل له الخروج بها مع العلم أنها لا تزال في بيت أبيها؟ الجواب: مع الاحتفاظ بآداب الإسلام وأخلاقه إنها أصبحت زوجته، لكن ذلك يستلزم أن تزف إليه وأن تكرم في طريق وصولها إليه، لكنه يجوز له أن ينظر لها وأن يكون محرما لها في السفر، إنه زوجها.